ما زلنا في كتاب التوحيد في باب الخوف من الشرك، وذكرنا ما معنى الخوف في محاضرتين، وذكرنا في المحاضرة الماضية ما معنى الشرك ولم نكمل بعد. وبين ابن القيم رحمه الله بأن الشرك أعم مما كنا نذكر، بل إن الإنسان كما قال ابن القيم: ولا يسلم العبد من الشرك وهو مصر على ذنب أبدا، لأن إصراره على الذنب لابد وأن يستلزم نوع عبودية للنفس، وهذه كبيرة، نوع عبودية للهوى. ومن هنا قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. واضح؟ فلماذا قال تعس عبد؟ إذن هناك مفهوم للشرك، بخلاف حينما نسمع الشرك فينصرف إلى ذهنك شرك الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. ليس هذا فقط، وإنما هناك أمور أخرى. فقد يستلزم الإصرار على المعصية نوع خوف من غير الله كما ذكرت لك، صحيح؟ وقد يستلزم نوع عبودية للهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقد يستلزم نوع محبة لغير الله، وهذه كلها قوادح، قوادح في أمر التوحيد. وإن لم تكن مخرجة للعبد بالكلية من الإيمان، ولكن لا شك أنها نوع شرك. واضح الكلام؟ هذا ملخص ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، مفهوم؟ فملخصه بأن المصر على المعصية لا شك أنه لا يسلم من نوع خوف من غير الله، كما ذكرت لك. رجل مثلا يصر على معاملة حرام مع امرأة، فبالتالي هو يخاف، واضح، أن يراه أحد أو يراه أحد من أقاربها أو إلى آخره، فدخل هذا نوع خوف، دخل فيه نوع خوف، هذا قادح، قادح في أمر التوحيد، وإن لم يخرج العبد بالكلية من الإيمان، ولكنه قادح، مفهوم؟ هذا ملخصه. ثم ذكرت لك في الأسبوع الماضي بأن هناك كلام آخر لابن القيم في كتاب الداء والدواء، واضح؟ وقلت لكم ائتوا بكتاب الداء والدواء معكم، لأن هناك كلام لابن القيم سنذكره إن شاء الله عز وجل. صحيح؟ أنا قلت هذا الكلام، صح الكلام؟ ونسيت أذكركم به بالأمس. لا، قلت الداء والدواء. أوه. يقول ابن القيم رحمه الله: هنا نريد أن نتوسع أكثر في معنى الشرك، وهذه المحاضرة الماضية وهذه المحاضرة من أهم المحاضرات، وستسمع، قلت لك ستسمع كلاما عن الشرك لعلك ما سمعت به من قبل، واضح؟ فابن القيم رحمه الله في الكلام في المدارج بين لنا أمورا أخرى عن الشرك ما كنا نفهمها، ما كنا نفهمها. فعلمت في المحاضرة الماضية أن إصراري على معصية ما، إصراري على معصية يستلزم منه أنواع من الشرك، وإن لم يكن الشرك أكبر، مفهوم؟ لكن يستلزم منه نوع شرك. قال ابن القيم رحمه الله: نوع الشرك، فنقول وبالله التوفيق والتأييد، صفحة 152 في الطبعة اللي معاك، فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نسأل المعونة والتسديد، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. كل دي مقدمة عشان إيه؟ يذهب للجواب. قال الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسماؤه وصفاته وأفعاله. يبقى الشرك نوعان، هناك شرك يتعلق بذات المعبود، واضح؟ واحد قال وأسماؤه وصفاته وأفعاله، يبقى هذا نوع. وشرك في عباداته ومعاملته، وإن كان صاحبه، اسمع اللي جاي دي بقى أخطر ما يكون. وإحنا قلنا دائما إن العلم أحكمه أولا على نفسي، هو العلم كما قال الإمام أحمد نية طالع بالعلم أن يرفع الجهل عن نفسي. ما معنى يرفع الجهل؟ أنني أحكم العلم على نفسي. فالكلام الذي أقرأه أنظر أولا هل في أنا شيئا مما أقرأه وأسمعه، فإن كان في فأزيله، ثم بعد ذلك أعلمه الناس ليزال عنهم. وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله، ده احنا معنى كده إن ممكن أكون أوحده في الربوبية، صح؟ وفي الإلهية، صح؟ وفي الأسماء والصفات وفي أفعاله. قال طب ما هو خلاص طالما عملت كده يبقى ما فيش أي شرك. لا، ده في شرك تاني. هو لو أنا وحدته في الربوبية ما أشركت معه في الربوبية ولا أشركت معه في العبادة في التوحيد الإلهية ولا أشركت معه في أسماء وصفات، هو أنا كده مش بقى كده التوحيد سليم؟ لا، ده في نوع تاني. قال وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان، يبقى هيبدأ يتكلم بقى في كلا النوعين ويقسم كلا النوعين. الشرك الأول نوعان، الشرك الأول الذي هو إيه؟ يتعلق بذات المعبود وبأسمائه وصفاته وأفعاله، يبقى هيتكلم في القسم ده. والشرك الأول نوعان، أحدهما شرك التعطيل. التعطيل يقال عطل فلان كذا، يعني أخلاه، كما قال تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. معطلة يعني خالية من الماء، بئر ما في ماء، مفهوم الكلام؟ يعني مثلا إيه؟ الكوب ده فاضي، اسمه كوب معطل، يعني ما في سائل، يعني خالي عن الماء، واضح الكلام؟ قال أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون، إذ قال وما رب العالمين، وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطالع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. كل ايه؟ مشرك معطل. ما هو النصراني مشرك ولا لا؟ فعطل لله التوحيد والعبادة، صحيح؟ أخلى نفسه من التوحيد والعبادة لله سبحانه وعبد غيره، فكل مشرك معطل. قال وكل معطل مشرك. لذلك مثلا الجهمية عطلوا رب العالمين عن جميع الصفات، فأخلوه عن إيه؟ عن الصفات. المعتزلة أثبتوا له الاسم وعطلوه عن الصفة. إذن هم إيه؟ يقعون في شرك التعطيل. الأشاعرة حينما يثبتون سبع صفات وينفون الآخر الصفات الأخرى ده اسمه إيه؟ تعطيل. فوقعوا في شرك التعطيل. افهم، وقعوا في إيه؟ في شرك التعطيل. ما حينما يقول المعتزلة الله لا يرى وقعوا في شرك. فهمت بقى منين إن أهل السنة اختلفوا في كفر الأشاعرة والمعتزلة على قولين؟ ليه؟ لأنهم وقعوا في إيه؟ في شرك التعطيل. مفهوم الكلام؟ ما هو لما يقول يداه يعني النعمة أو القدرة، ما هو كده عطل صفة اليد. صح الكلام؟ يبقى ده اسمه شرك الإيه؟ التعطيل. اسمع، وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد. لا اسمع، افهم الكلمة كويس. تاني الكلمة دي بيقول بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق. سمى ايه؟ مع انه مقر بالخالق، توحيد الخالقية وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد. عطل حق التوحيد يعني ايه؟ اسمع، قال التعطيل وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. شو قلت لك هتسمع كلام عمرك ما سمعت؟ التعطيل إيه؟ ثلاثة أقسام. تعطيل المصنوع عن صانعه وخالق واحد، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا هاهنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، ومنه شرك الملاحدة. يبقى الشرك الأول تعطيل جماعة الصوفية أهل وحدة الوجود أنه ما سمى شيئان، وإنما الخالق مخلوق والمخلوق خالق، فكل ما في الكون هو صورته، وهذا شرك أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. عارف ليه؟ قال في كتابه اسم الرد على الشاذلي، جماعة اسمهم الجماعة الشاذلية، جماعة دي موجودة لغاية دلوقتي. ابن تيمية بيرد عليهم في كتاب اسمه الرد على الشاذلي، بيقول ايه؟ بيقول وأهل الحلول والاتحاد قسمان، مطلق ومقيد. مطلق ومقيد. فأهل المطلق الذين يقولون بأن الله تعالى، الله عما يقولون، حل في جميع مخلوقات. انت عارف دي معناها ايه؟ معناها ان هو لما يجي ينظر لامرأة يقول لك ده مش حرام، واضح؟ هذا الجمال الذي فيها إنما هو جماله، ف فسموا طائفة الإباحية، الإباحية واضح؟ أي ليس عندهم شيء حرام. طب هم هؤلاء قالوا ذلك. ابن تيمية يقول لك هؤلاء أكفر من النصارى. ليه؟ فإن النصارى إنما قالوا بأن الإله حل في المسيح فقط، صح الكلام؟ في المسيح فقط، بعد كده قالوا في الروح القدس، المهم في ثلاثة، فكان الأب والابن الروح القدس. أما هؤلاء فجعلوا أنه يحل في جميع المخلوق، فكان كفرهم أشد من كفر النصارى. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لما وصلوا لهذا امتنعوا عن الطاعة، عن العبادة، عن الصلاة. ما هو هيصلي لمين؟ واضح؟ هصلي لمين؟ كما قالوا ما في الجبة إلا الله، فأنا هصلي لمين؟ مفهوم الكلام؟ قال ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته. شرك الملاحدة القائلين بأن هذا العالم، هذا الكون أزلي، وهذا بحث طويل ليس هذا غرضه الآن، بأن هذا الكون أزلي. أزلي يعني ليس له أول، هذا معنى أزلي، أي ليس له بداية، ليس له بداية، فمعنى أنه ليس له بداية، إذن هو قديم أزلي بأزلية رب العالمين، إذن هو إله معه. وهذا كلام مناقض حتى للفطرة، مناقض حتى للعقل، مفهوم؟ وهذا لها دورة إن شاء الله عز وجل لشيخ الإسلام ابن تيمية في نقد أصول الملاحدة، ستأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. قال ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، زي ابن سينا. ابن سينا واضح، أرسطو، أفلاطون، هؤلاء يقولون بقدم العالم. قال وإنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها بالعقول والنفوس. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة. الأذان قال ابن القيم رحمه الله ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. يعني أيهما أفضل، الذي يسمع أم الذي لا يسمع؟ الذي يسمع. فمعنى أن تقول بأن الله لا يسمع والعبد يسمع، إذن جعلت المخلوق أفضل من الخالق، يبقى هذا نوع شرك، مفهوم الكلام؟ إذن الجهمية، هو لي ذكر الجهمية فقط في مسألة الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان السلف يسمون كل من حرف الصفة جهمية، واضح؟ فالأشاعرة أيضا جهمية، وهم واقعون أيضا، والمعتزلة والجهمية كلهم واقعون في إيه؟ واقعون في شرك التعطيل، واقعون في شرك التعطيل. النوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوا ثلاثة. هو لعل هذا كان عند ابن القيم، يعني لعله كان عند ابن القيم أنهم لا يشركون في الربوبية وإنما يشركون في العبادة، لكن النصارى اليوم يشركون في جميع الأمور، في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. قال: فجعل المسيح إلها وأمه إلها. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعاله نفسه. القدرية مين؟ القدرية قسمين: قدرية مثبتة وقدرية النفاة. لو عندك التأصيل اللي احنا ذكرناه في أول الكلام عن نية طالب العلم وهدف طالب العلم، الكلام الذي تسمعه يصنف وبالحرص يثبت. القدرية قسمان: قدرية مثبتة وقدرية النفاة. القدرية الذين يسمون بالمثبتة كمثل الجهمية الأشاعرة، مفهوم؟ الذين يقولون بأن العبد لا يفعل بل يفعل به. والقدرية النفاة كمثل المعتزلة الذين يقولون بأن العبد لا يخلق فعل، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فينفون عن الله أنه خالق أفعال العباد. واضح الكلام؟ قال: ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس. ومن هذا الشرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. فهذا جعل نفسه ندا لله. ما هو معنى ذلك؟ أنهم عطلوا الله عن خلق أفعال العباد، وهذا شرك تعطيل. فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت. فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منها، وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزاما على طرد الدليل إن كان حقا. الكلمة دي مش هنقف عندها. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم. ما هو ما معنى المنجم؟ الذين يستدلون، هيا سيد، الذين يستدلون بالحوادث الفلكية على الوقائع الأرضية. يقول لك حدث كذا يبقى فيه كذا، في ظهر نجم كذا يبقى هيكون فيه كذا. وذكرت لك في بداية كتاب التوحيد أن الشرك، كل الشرك يرد إلى أمرين اثنين: شرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم. فشرك قوم نوح كان في عبادة الصالحين، وشرك قوم نوح كان في عبادة الكواكب والمنجمين واوى إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل شرك واقع في الأرض إنما يرد إلى كلا الأصلين، إما شرك قوم نوح وإما شرك قوم إبراهيم في الكوكب والنجم. واضح؟ اسمع بقى بيقول إيه. كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم، ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم، وهذا يغلب على شرك الفراعنة، هذا يغلب على شرك الفراعنة، أمون وإله الشمس ورع كلام ده. والذين الآن يصعدون على كثير من القنوات يقول لك فلان معاه دكتوراه في علم النجوم، في علم النجوم، وهيحصل كذا في 2019 ويحدث كذا في 2020، هذا إيه؟ هذا شرك. قال: ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبوديته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ما هو بيقول لك السيد الدسوقي أفضل من فلان، السيد كذا المرسي أبو العبد أفضل من كذا، لذلك كل يدعو إلى، لذلك مثلا أنت لو سألت خادم المرسي أبو العباس أنا عايز أحط فلوس نذر أحطها فين؟ يقول لك المرسي أبو العباس بركاته أفضل. صح الكلام؟ لو رحت عند الحسين الذين يكذبون علي والحسين منهم بريء يقول لك الحسين بركاته أفضل فحط فلوس، زي المرأة التي نشرت وقالت خادم مسجد الحسين إمام مسجد الحسين قال لي بأن الحسين راض عنك ويقول لك حط فلوس بالدولار، حط فلوس بإيه؟ واضح. فهذا أيضا من إيه؟ من جملة هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والفوقاني يقربه إلى من هو فوق حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكسر الآلهة والوسائط وتارة تقل، وكل هؤلاء كذبة، إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. زي واحد بنى مسجد وحط فيه ضريح بتاع شيخ الطريقة الفلانية، لكن أضاف في المسجد ده حاجة جديدة، الموضوع ده مشهور جدا، عشان أصل هو لو عمل ضريح بس، ما هي مصر فيها أضرحة كتير، بس هو عايز يعمل حاجة جديدة بحيث انه يأتي ايه؟ يأتي بالناس. وانت عارف الناس، الانسان بفطرته متلهف الى كل جديد، متلهف الى ايه؟ الى كل جديد. واضح الكلام؟ فعمل ايه؟ جاب رخام، الرخام ده ملأ به المسجد، لكن أتى برخام من نوع خاص، هذا النوع أنت لو نظرت إلى الرخامة الكبيرة دي كأن فيها صورة وجه إنسان، في رخام من النوع ده موجود، فقال لك أنا المسجد اللي عندي اللي فيه الشيخ الفلاني في حاجة جديدة، إن المسجد ده زاره الأنبياء جميعا، زاره الأنبياء جميعا، فهذا هذه صورة النبي محمد، وهذه صورة المسيح ابن مريم، وهذه صورة موسى، وهذه صورة النبي فلان. واضح الكلام؟ فصار الناس يتهافتون ليرون. وأنت إذا ذهبت لترى كأن الرخام بها وجه إيه؟ بها وجه إنسان. والسؤال من أين لك أن هذه الرخامة صورة المسيح ابن مريم؟ من أين لك؟ طب ولماذا ليست هذه الرخامة صورة المسيح وهذه الرخامة صورة المسيح ابن مريم؟ واضح؟ سؤال عقلي. فمن أين أتيت بها؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل عندك إسناد بهذا الكلام؟ مفهوم؟ فهذه أيضا إيه؟ من جملة الشرك الواقع، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في العبادة، اسمع، فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه. احنا كده انتقلنا لإيه؟ لشرك تاني الذي هو الرياء. شوف ابن القيم بيقول ايه: فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، ولا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غير ولا رب سواء، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفع والمنزلة والجاه عند الخلق تارة. يبقى ممكن يعبد يتعلم لحظ نفسه، لحظ نفسه فيكون زاده إلى النار، أو يتعلم للدنيا كي يثني عليه الناس، أو لطلب الرفع والمنزلة. أنت معك شهادة إيه؟ أنا معايا وأنا معايا وأنا معايا. واضح؟ فلله من عمله، قال: فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب. إذن هنا إيه؟ حدث شرك. فلله له نصيب ولنفسه نصيب، ليس العمل خالصا. الحسن تذكرت له الآن، ذكرني الله الآن بكلمة للحسن. نقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول: من أخلص لله في العلم زله العلم. من أخلص لله في العلم، إيه؟ العلم يزله، يجيب مناخير الأرض، زي ما الحاكم كده قال إيه؟ قال كما فتح المغيث للسخاوي، قال: لا يبلغ العبد العلم حتى يسمع ممن هو فوقه ومثله ودونه. طلب العلم إيه؟ إذا كان لله يذله، يخليه يجوع ويعطش ويتذل عشان ياخد معلومة، عشان ياخد علم، ويروح هنا ويجي هنا ويعمل هنا ويعمل كذا ويتصل بكذا ويسأل عن كذا. طب معلش، طب أنا آسف، طب أنا عايز المعلومة الفلانية. طب العلم إيه؟ من طلب العلم لله أذله العلم. العلم إيه؟ يكسره. لذلك كلما كان العبد متواضعا كلما رفعه الله. وأنت تعرف أن المحيطات أوسع ماء لأنها أخفض، صحيح الكلام؟ فكلما كان العبد متواضعا كلما حاز. ولا يخفاك ابن عباس ابن عم رسول الله كان ينام على باب الصحابي، يا مسلم الصحابي يفتح الباب يروح خابط ابن عباس برجله، قال من؟ ابن عم رسول الله. ما الذي أتى بك؟ قال العلم. قال أنت تؤتى، أنت ابن عم النبي. قال بل أنت الذي تؤتى، فإن العلم أحق أن يؤتى. زي ما أمير المؤمنين كده بعت للبخاري يقول له تعال عشان تعلم عيالي، تعال عشان إيه؟ يقول له تعال علم لي عيالي. إيه تعال علم لي عيالي؟ قال إن شئت أرسلتهم، فإن العلم يؤتى له ولا يذهب لأحد، وإن شئت منعتني. لأن العلم إيه؟ عزيز. العلم عزيز، فمن طلب العلم لله إيه؟ أذله العلم، كسره، يكسره العلم. لذلك صار ابن عباس، صار ابن عباس، واضح؟ قيل لابن عباس كما قال عطاء، قال له لما يسألك فلان فلا تجبه ويسألك صاحبه فتجبه؟ قال هذا يتكبر بالعلم وأما هذا يتواضع للعلم. بيقول له أنت بتدي ده وما بتديش ده ليه؟ من طلب العلم لله أذله العلم. عايز يأكل مش عارف، عايز يشرب مش عارف، عايز ينام مش عارف، عايز مش عارف إيه مش عارف، عايز يسأل هنا ويتعلم هنا ويروح هنا ويجي هنا، لأنه عايز الإيه؟ العلم. فمن طلبه لله أذله العلم، كسره. قال وهذا، اسمع بقى كلمة ابن القيم دي بتوجع القلب. ابن القيم لما بيتكلم في الرياء يوجع لك قلبك، والله يوجع قلبك، تحس ان كلنا كده مش مخلصين، كلنا مش مخلصين. بيقول ايه؟ وللشيطان نصيب. يعني شوف العمل، العمل، العمل، الشيطان خد حته ونفسك خدت لها نصيب، واضح؟ وهواك خد له نصيب ومش عارف، ولله ايه؟ طب هل الله يقبله؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك. قال ايه؟ وهذا حال اكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخف من دبيب النمل. قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. إلهج بهذا الدعاء، إلهج به. فالرياء كله شرك. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. خد بالك الآية دي، الآية دي فيها علاج الرياء، الآية دي فيها، فيها العلاج. فمن كان يرجو لقاء، لقاء ربك، قل لما في قلبك واستحكم في قلبك أنك ستلقى الله وتقف أمامه ويكلمك وتكلمه ويسألك ويحاسبك. لما هذا الأمر يكبر في عينك ويكبر في قلبك كلما استحكم من نفسك عمرك ما هتعرف ترائي. ولو حبت نفسك انك ترائي هترجع على طول. لكن بيجي ازاي؟ يوم الجمعة احنا اتكلمنا قلنا يجي ايه؟ ها مين اللي فاكر؟ بالرياضة، اي بالمراودة، بالمراودة. وكلما عظم الامر عندك في الملاقاة انك ستلقى ربك، وهذا لابد لك منه لا محالة. كلما عظم عندك، كلما ضعف العجب والرياء والكبر وكل خصلة مذمة، كل كده ما تقعد وتفتكر كده وانت بشغلك، وانت راكب العربية، وانت نازل من العربية، وانت مروح، وانت نايم، كل ما تحط في ذهنك كده: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ما تغفلش عن الآية دي أبدا. كل ما تحط في ذهنك كده الآية، عشان كده الإمام النووي فضل طول الليل طول الليل يقيم بالآية دي: وقفوهم إنهم مسؤولون. شفت الآية دي؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم، أوقفوا هؤلاء، إنهم مسؤولون. كل ما استحكم ده عندك عمرك ما هتعرف تعجب بعمل ده. أنت هتعمل العمل الصالح يا رب، بيبنوا البيت وقالوا إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بيبنوا الكعبة، الكعبة، وبيقولوا ربنا تقبل منا. بيبنوا الكعبة، بيت الله الحرام، بيت الله الحرام، وبيقولوا تقبل منا. كلما استحكم عندك، كلما تضاءلت أمراض القلوب بل تتلاشى. لكن شرط ان الموضوع ده ما يروحش من دماغك ابدا. شفت ابن تيمية في الدورة الماضية يوم الجمعة قال ايه؟ قال: ولا صلاح للنفس الا بلقائه. شفت الكلمة دي؟ فاكرها؟ ولا صلاح للنفس الا بلقائه. لا صلاح لنفسي ونفسك إلا بإيه؟ بأن تلقاه. لأن كلما استحكم عندك يوم الميعاد والحساب، كلما صلحت نفسك وخرجت كل الأمراض من قلبك. لكن يعظم عندك الأمر ده. فعلاج الرياء في الآية دي: فمن كان يرجو لقاء ربه. لأن في ناس لا ترجو لقاء ربهم. إن الذين آيات، لو طهرت القلوب الواحد قلبه يقف. إن الذين لا يرجون لقاءنا. تخيل عبد مش عايز يقابل ربنا، مش عايز، لا يريد أن يرى الله، لأنه عارف هو عامل إيه. إن الذين لا يرجون لقاءنا. طب لا يرجون ليه؟ لأنه عمله كان للدنيا ورضوا بالحياة الدنيا. ده مش رضي بس، ده اطمأن بيه. لما رضي واطمأن كان ده سبب في الغفلة. والذين هم عن آياتنا غافلون. خلاص، أولئك مأواهم النار. تعرف يعني ايه مأواه؟ خد بالك من الكلمة دي، مأواه يعني المأوى هو الشيء المكان الذي ليس لك غيره. يقول لك مأوى اللاجئين، يعني ايه؟ ما لهمش غيره، هو ده اللي قايمين نايمين فيه. يقول له ما عندكش مأوى، مأوى مأواهم النار. شوف، وقال الله أيضا عن النار هي مولاهم. شوف لما جهنم تكون مولى العبد، مولى مولاه النار، مولاه. اللهم سلم يا رب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال أي كما أنه إله واحد ولا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان عمر بن الخطاب يدعو اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل. نقف هنا، ولنا وقفة لسه مع كلام ابن القيم. ده اللي جاي أخطر من اللي فات واللي فات في المحاضرة الماضية. نسأل الله السلامة والعافية. نكمل إن شاء الله بعد العشاء.